بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وحن كنت حجرني في سورة آل عمران، وليب وحن كنت حجرني غزوة أحد، يعني آيات كي كهد لي أيام كنت حجرني آيات دان آيات كهر ريسي. وحن كسو أرقني نبي الله محمد أولا فري وشاورهم في الأمر بدك مؤمنين تاه kala shoor arimaha u baahan ra'yiga iyo fikirka iyo maaragtay yaani talada u baahan hadaysan waxyi ahayn kala tashabali rasuulka kaleey salaatu wasalaam. Marka shuurada waxaan ka hadalnay shuuradaas aan waxyi rabaa inaan ku laabto. Shuurada fil islaam marka la yiraahdo waa shay wanaagsan waay, laana nabigana waa la faray عليه الصلاة والسلام. مؤمنين تمركوا ربي تلمامينا وحوكوا تلمامي وأمرهم شورى بينهم وكتشدان. أما ما أنت وحل استعماله وبرلماناتك وكلاته سيدة اكتهين حيكون مقعابان مجلس شورى بيكون مقعابان، لكن مجلس شورى معها قابك قلت لقلين برلماناتك وحيقوا بحيان ومجلس التشريع بيقان مجالس توح جديسه وتحليل يتحريم يكل وحول بإسكاله ومجلس كاسوه. شورة نسيلة أكتهين وحوهي النبي محمد مركو جوغ عليه الصلاة والسلام وحي باكسو دقي جري وحي فكر أباها بودتك كالات شنجري دات شورة أهو لما قعابو هبلي هبلي هبلي راهدنا. وحكت جري وقت عمر رضي الله عنه يعني لا داوعي او دمشدي سيني دواتي او اركي او دور نين مقعابي ايقنا وحو مقعابي لحدا سنين ويل كي سنة عبد الله بن عمر نوت الضباء وقد يقول صحابة دي انا اسكسر دحساران قفك مسلمين تم دحضر النقان ايو انت اسال الله تلقى لي حدي اي دماتي او اي عثمان بن عفان اي دورتين يعني عثمان باكمدها علي باكمدها مركي اي دورتين هذا شورة دي وادماتي مركي شورة دي اسلحان وحال رانينك قائدك مسلمين تمدحضه هو عدو الربين والله تشده هو اركيني مسلحته لكن اني الى هذا فبلي هبل جوغو شورة العقوقة تاني يمجره. لكن تن برلماناتك عالم كمانتو حال الى هذا مجالس التشريع علي الى هذا وحبي جديا دين الإسلام كانوا هدف دين تشريع إلهي بأسكاله سبحانه وتعالى عد كله تشريع إسكاله مجره. مرك فرق قاسي كل ليه مجالس الشورى هي مجالس كان برلمان كل يرى هذا فرق قاسي أود حيو مسلمين تينا كبار رجنين وباهن تاي مجلس التشريع ما يقان الإسلام ضد واحد جذيو محايا لوحي نلوج جذين له وأنا لوج جذين كتاب إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وشارح للكتاب هاي وكفى انت سنوقف لهم. اما وحي رأيي يتلقوا باها منك مسلمين تمدح لو قد عدوا واركين مسلحة وناك ومدقوا ترس الرأي سبطانة صالحة اي سمعي سنة ياوي. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، ان ينصركم الله حدو الله يدين قرقاره وغزوة احدا قد احجرنا مؤمنين تيي فلا غالب لكم عد إذن كأد كان يساه لما أركويا، يعني إن يسركم الله وجملة مستأنفة ووحل إلى هذا وهذا الله بالله بنيه لون بالله بنيه لتأكيد التوكل والحث عليه. إلا إلهي سامده آيدا آيد كور ريسي فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. توكل كاسا لسيح وجناية مرهد ربينا تلصارتان إن ينصركم الله الله حدو إذين قرقارو ورب النصر يسأو إذن سي مسلمين تيي فلا غالب لكم، فلا غالب مد أتكانيو لكم إذنك إذن مصبنانون إذنك إذن كأتكاني يعني فلا أحد يغلب عليكم ويان قف إذن كأد كان كرام مجره وحالله وحي أرضه دوشه دسار هذا اسكو تقان إني كلا دقال لمانو كأد كاذان مرهدو ربك أقوكو قرقاري عدو حكا قادي كرتاهي مجرته حايا المسلمين تيوم بدرين أيقو ير عدد كوذي يريهي يا عدو قوضو سبلح جاكو سهل بالله أبمو أي إلهي بوشي كسي سبحانه وتعالى ويان مرك النصر الإلهي باحيست وحي لم يتهي يعني أيد يا صومرني وما النصر إلا من عند الله يعني تاسي صومر يعني لم يتهي وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أيد أسي لم يتهي قرقارك إلهي بأسكاله قفك أقرقاره أيانا مارتي قفك ليباني أهويا أقولي سني وإن يخذلكم حضو ربي إذن هوجيو ويعني النصر يقول إذن كد إذن كمن عيالو جيدا لأن الخذلان كوحال إلى هذا وترك العون حق لقادة مركة لقو فسيري قرقار كذي كالمدي أو لقد تقول لقو قرقار لها كتقيس تيداس الخذلان لإلى هذا مركة هدو ربي سبحانه وتعالى قرقار كي نكت تقو قرب كي نو كبعو وسندين قرقارين ول سيدا مثلا يعني بذلوك الإلهي وذن كسمي وقال ذي وحان جيدا أحدو كليتو وقال ذي اللي بتسيو إذن كلا إذن كات كهذا مسلمين تي وإن يخذلكم هدو الله إذن هو جيو نسرقوا إذن كمن عيو إذن ديدنا فمن ذا فمن واكم الذامدك الذي كي أينصركم في قرقاريو من بعده أي من بعد خذلانه هو جنتي سأو ربي إذن هو جيو نسرقوا إذن ديدين دبدين ييتا عد إذن قرقاري سويا مرضو الرب نسرقوا كو ديدو قرقارك أكا عشتاهي يا كو قرقاري ما جرو عدك لكو قرقاري كرتاه إلا ما أركوه مركب فمن ذا الذي ينصركم استفهام كاس وحال إلى هذا واستفهام إنكارية إلى هذا استفهام إنكارية تاسع لوجه داوي فمن ذا واكما الذي كي ينصركم إذين قرقاري من بعده هو جنتي سالله أو نصر إذين كهو جيو إذين كمنعي دبديد ييتا عد إذين قرقاري سا marka cid idin gargaari karta lama arko mar hadu rabbi nasri ku diido idan gargaarka iyo nasriga waxa waya biyada ilaahi subhanahu wa ta'ala allah gacantiisa ku sugan tahay cid uu doono oo siiya cid uu doonana waa u diida allah subhanahu wa ta'ala wi wa ala allah allah fal yatawakkal hatala sartin al mu'minuna dadka ilaahi rumaysan subhanahu wa ta'ala mu'mininta allah un hatala sartin la ala ghayrihi subhanahu wa ta'ala عد الله كسو هرقي يينا تلدو دو اديباني تلدو دو الهي اديبو امر كاد افتو تفويضي اساقاكو غفلن الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك الهي تلس هرتا اساقاكو غيشوه كفلن ويا مركا تلدو دو الهي اديبو هدا مؤمن تاي ويا وما كان للنبي ان يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي نبي وما أهان يعني ما كان ذا واتي أن وحبط صومرني يعني وحلو جيدا يعني ما ينطغي وما يصح ساسا لو جيدا وحصور قال ما هذا يروك لوي وما كان ما أهان للنبي النبي صور قال ما من حبونا أن يغل إنو خيانه وغنيمة أو خيانه نبي وحصور قلقه كأن صحيه دعياه ماها أنبياء الإلهي نبي أنبياء الإلهي كم يدينه خيانة سمايه ومن يغلو القفك خيانة سمايه وغنيمة خيانة يأتي إيماني بما شيب لا إيماني يأتي لا إيماني بما غل وحي أو خياني أي يوم القيامة ما ننت قيامها لا إيمان ياويا الغلول مرك وحال إلى هذا وحي علماء يرهن الغلول وحوية في المغنم خاصة غلول مركل يرهن غنيمة أو الخيانة الخيانة في الغنيمة حولها قال هذا مسلمين تأكسوا هلان وجهاد في سبيل الله تأكسوا هلان حولها خيانة دو ذا الخيانة أي غلول كاللفظ قال لي هذا خاص كي يهدان متفسرين ساسا لي هذا مركا لبا قراءة علماء ذوي أخرين أن يغل يعني قراءة وحأخرنا أن يغل لي رهضه وابن كثير يا أبو عمر يا عاصم أي وحي أخريان أن يغل وفعلك مسمى كدغان يعني فعلك وحي كدغان المبني للفاعل marka nabi suuragal uma aha inuu khiyaano khiyaano oo qaniimadi ku sameeyaa oo wax ka xadaahi wax suuragal ma aha macna la qiraa labaad ba jirto oo yaani qiraad intooda culimada quraada intooda soo hartay yaani afarta kale saddexdan hadda aan sheegno ibn kathir iyo abu amr iyo aasim iyo afarta kale soo hartay oo yaani maarta jumhur quraa waxay akhriyaan ficilka an yughalla bay akhriyaan oo waxay ka dhigaan mabni lil majhul ficilki waxay ka dhigaan ficil majhula oo maartay yaani mughayyir siiqay ka dhigaan ficilka mabni lil maf'ul la yiraahda ama mughayyir siiqa ama mabni lil majhul waxa tiraahdaba sidaas ka dhigaan marka macnihiisu wuxuu noqonay markii majhul laga dhigaa ficilka wama kana lin nabiyyin nabi uma ahaanin wax suura galna ma aha أن يغلى خيانة إن لو نسبيه يعني أن ينصب إلى الغلول خيانة إن لو نسبيه يعني أو مارت مد خائن الله قد دقاهي وحسورة قلم ما أهوية وحينين ابن عباس وكرا مركة أو مارت ابن أبي حاتم كورين أيوه آيات دان سببت يكسو دكتي وحوليه صحابة ضبا وحي وايين فقدوا قطيفة يوم بدر maalintii badr ayay go'o maartay wixii dadka laga soo qaatay qaniimadii kamida ayay waayeen war go'aas ku jiray aawayaalay yani markay waayeen markaas qaar ayaga kamida waxa yiraahdeen la'alla rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam akhadaha qatifadi inuu nabiga qaatay baa la arkaa bay dheen markaas uu leeyahay abdullaah ibn abbas fa anzalallaahu hadhihi al-aaya aidan rabbi soo dajiyo نبو محمد ساو قادنا يا سورة قال ما هينو قو ميش كقاتو وح سورة قال ما هين خيانة لو نسبيو اما اسقو وح خيانة هي سورة قال ما هين وكذلك ابن جرير الطبرينة سلوك لو عبد الله بن عباس كوري يا وليه ان هذه الآية نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر يعني وح وليه يعني قو اس او قو وليه ميت قدودا او ما لنتي بدر اللوائي هذا الايرة هذين ayay sababteeda aayadan ku soo dagtay ayay leeyahay Cabdullaah ibn Abbas ibn Jarir al-Tabari oo ka warinaya wayan marka wama kaana lin nabiyyin nabi uma ahaanin suuragal ma aha mana dhacayso an yaqulla inuu khiyaano oo qaniimadii oo wax ka khiyaana wax suuragal ma aha ama an yughalla in khiyaana loo nisbeeyo suuragal ma aha wayan waman yaqlu al-qaf ka khiyaano oo qaniimadii khiyaana la yimaada وحن غنيمة كمدة حبيراته قفك كخيانة يأتي والله إيماني بما غلى وحي أو خياني أي والله إيماني يوم القيامة ما لنت قيامها وحي أو خياني أي والله إيماني يعني وحي لو جيدا ما لنك قيامها أسقو سيدو دبر كي سكوة دو لقنت إيو سارنت شيء أو حضي أي سو حاضر يا سي إلهي سبحانه وتعالى oo ugu fadhiixay maxshar ka qiyaamaha ugu fadhiixay soo u fadhiixuu badartii ayuu wixii asagoo garabka ku wato ayuu iimaanaya weeyaan walidalika yaani ahadiith aadiyad u fara badan ayuu yaani maaragtay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo kaga hadlaa aniga quluuli reebida la reebayo aniga quluuli fil ghaniima ghaniimadu la khiyaano ahadiith aadiyad u tara badan ku timid waxa kamid ahadiithki dheeraayo مسلم يا بخاري مسلم بقى ورينا يان حديث ابي هريره حديث ابي هريره نبي انه ابو هريره وحو ليه رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم نبي قال دخلنا مالين كاستاغي بو مركاس فذكر الغلول فعظمه وعظم امره خيانه دي غنيمه لو خيانه بو نبي كشيكيه arinkeedana aad iyo aad u weynay yani khiyaanadaas inay aad u weyntahay ayuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam thumma qala markaas nabigu wuxuu yiri la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawm alqiyamati ala raghabatihi ba'ir lahu rugha yani helin mid idin kamid oo maalinta qiyaamaha iimaanayo asagoo luqunta oo rati u saaran yahay lahu rugha rugha waa sawtul ba'ir ila ratiga cigiisa oo kale tan weeyaan asagoo sawt ratigi oo khiyaanay oo dhawaaqayo asagoo luqunta u saaran yahay yaana maalinki qiyaamaha helin buu yiri asagoo la iimaanay yaani uu la iimaanay wixii aduu rati khiyaanay asagoo luqunta u saarantay buu la iimaanay markaas wuxuu leeyahay yiqul ya rasul allah yaghfirni wuxuu dhigi doona markii asagoo ratiga ku kor qeylinayo dusha ku siito yuu dhigi doona rasuulka ilaahay oo ii gargaar markaas fa aqulu waxaan leeyahay la amliku laka shay'an qad ablaghtu waxaan ku awoodi kara lama arko waan ku soo gaarsiiyay xaqa khiyaanada quluulka uu leeyahay waan ku sheegay baan ku oran doonaa buu markaas haddana wuxuu yiri la ulfiyanna ahadakum يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يعني يانن هلين قيامها مركي إلا التقامي دينك إذن كم إذا هو لقنتي سيقورتي سكسي تفرس أساقنا عييو حمحمة ذو حال إذا هذا مركع يعني مارت فرسك علف كالسين يو مارت أو حون يو صوت كيساس واس يعني وحال إذا هذا وصوت دون الصهيل dananka marka uu sameeyay farasku dananayo sawdka ka yar marka raashinka maarta loo geeyo oo kale ay cawskii wax la midka u cunay sawdkiisa la yiraahdo faras sidaas oo kale ta ah oo uu luqunta ku sita iyo san la iimaanin markaas uu fayaqulu ya rasuulallahi aghithni faraska asagoo luqunta u saarantay buu dhigi doonaa rasuulka allah ii gargaar markaas aan faaqulu waxaan leeyahay la amliku laka shay'an qad ablaghtu waxaan ku awoodi kara lama arko waan ku soo gaarsiiyay دعواني يحق وكو شيقي بان أرمي مركاسو هدنير النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته على رقبته شاة لها ثغاء يعني يان هل قفكين او هدنا لقنت أسار انتهي ري مارت أيضا عييسو اي قرت أسار انتهي يوسى القيامة أسقو ستا يانا أركم بولية ومركا أوير يا رسول الله أغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك هذا الكاس أنكو إراد وحكو أوادي كرا لما أركو وانكو سوء قارسيان له متكلو كدر وحوير النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رغبته نفس لها صياح يعني ما ركتي يانا هلين بويري مد إذنك إذن كم إذا هو يعني دش أي أسار انتهي النف أو وليبا ما ركتي يعني دواقيس مركا نفتاس وحيليهن علمات كفاسران الضومها أو كلا أما هوينو هوين كلا سوق أبصدي وكلا مدل عرر لبونتي أما ما ركتي إلمي يركا هابو حضي أو قاتي نفسك كاسا لو جيداب إليه تاسو كلا هدنا قياما دش أسقوس أسار انتهي أيو إيماني مركاسو فيقول يا رسول الله أغفني رسولك الله إيقر قربو دي مركاسا وحان لي فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وحكو أودي كر لما أركو وانكسو قارسي نهيغا وحول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت يانا مدي ذنك إذن كم ذهل أسقو اللي قنت أصارنتهي الصامت وحال إلى هذا الذهب والفضة ذهب إيا فضة ما ارتقل إيا ذهب الحضي أيضا يدش أصارنتهي يانا أركن فيقول مركا أوير يا رسول الله أغفني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك يعني سلاس أي النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء ما رأت وحكم دها إنه يري لا ألفين أحدكم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق يعني قوة يا مريو ومركا دبيش كل عضب ببنا يسو أسوى دوش قوة تاهيانا أركن ومركا أوير يا رسول الله أغفني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك مركا وادقرنا يسا قفو الباب وحي أو خياني نوعو دونو بحن نقض مراء الله كبير أسقو ستو وقورت أسارنتها وعذابة أي قيامة إلهي كيني سيء ماركتي محشر كالله قفضي حي درتين أي أكيني يا ويا مركا أرنكاس آدي آد أي هو أدقي هاي خيانة أو ماركتي غنيمة الخيانة حولها الله صحيح لو ألسكو درا مركاسا دكي الله قيبياي وخمسك اللي قبل عياي سيء أي حد الله قيبياي ولذلك سيدو كليتو ومارت إمام البخاري في صحيح وعقو ورنايا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه إنه يري كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة نبي يعني وحيالها أو مارتي العلوس أما مارت ألابت أن لقادي كرين أنه قادستي العلوستي ayuu nin kirkira la yiraahdo nabiga uu amaana looga dhigi jiray xoolaha soo kaleeto ninkaas maarata loo dhiibi jiray markaas faqala rasuul markuu dhintay kirkira dhintay ninka magaciisa kirkira la yiraahdo markuu dhintay yaani faqala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam huwa fi an-naar يعني نكي صحابي قال هاي النبي قال لجوغي أيالي رنار تو كجرا فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها وحيها لان مركي الرادية النبي قال هو في النار مركو دنتو رنار تو كجرا وأهل النار صحابتي وين رادية سببت ونار تو كومو تيستي وحيسو أركين قو دركة كميده أو حضي كليه كسو أركين إنو عذابك قال هو يعني قو دركة غنيمة كميده أيو حضي تاسو مركا عذابك قل أيو سلو كلا أبو داود النسائي وحورنا الحديث زيد بن خارجة الجهني وحكورنا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر نبي أصحاب سنين كمدها غزوة مالنت خيبر لقب سنية مقالنا خيبر ليرادة لقب سنية أيو دنتي مكاسي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أشهد أن رسول الله قال دنتي قال ما رأت جنازك تكالي يعني ما رأت وأن عادوا دنتي وهي صحابة النبي كمدها نبي مركز وحكيري صلوا على صاحبكم أنا كنت كن معي إنك صاحبك إنك كنت كذا جنازة ودي النبي إنك كنت كذا فتغيرت وجوه الناس لذلك تتك وجهه دي بس بدل مركي مغلى الناس كصحابي أو أنت أنت النبي جنازة دي سينو كنت كذا أو دي ذي وجهه دي بس بدل مركز وحكير النبي عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم غلا في سبيل الله يعني غنيمة دي ما شان لقح لي غنيمة دي الله لي أيو خياني صاحبكي نبوي سلاس بو مركا أنيقا أنا تكشد القدير مركاز الصحابة وحيد هذين ففتشنا متاعه وحان بارني ألابتي سيبان بارني أو فيرفيريني وحوتي فوجدنا خرزا من خرز يهود من خرز يهودا لا يساوي درهمين وحان هلني بير هذين يعني باشان كوش اللي يرهدو أما سكتينة اللي يرهدو أو كسر ميسان ذهب أما جوهر كسميسن جوهرته أما ملؤلؤ كسميسن أي خرز كليرانا كوشاس أو كليته أو مارتي لؤلؤ أما ذهب كأبو حنجر كسميسن جوهرته أي واحد أن تركز كده حل النبي إيران ساسو مرك النبي أنا كنت ديدي عليه الصلاة والسلام إنه جنازة دي كنت كده مرك الغلول في الغنيمة ومعصية كبيرة هو آدي أدوين ويان وآد لسكك إلى اليوم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة قف يعني عندي وخيان تغني ماذا أسوق دش كسيته أيو بعينه شيء لفتي سب والله إيمانه يا ويوح أخيانه ويا ثم مركك بعدنا توفى كل نفس ما كسبت توفى ولو وفني ولو لما يستري كل نفس نفكست كل جيل ما كسبت وحي كسبتي أو شقيستي أي لو لما يستري وهم لا يظلمون أيقون الله ظلمين ayagoo aan wax dulmi lagu sameeynino wanaag haday la yimaadeen aan laga nusqaaminin xumi haday la yimaadeen aan wax kale la dul saarin ayaa qof walbaaba wuxuu kasbaday loo oofini waa loo dhameystiray jazihiisii abaalkiisoo kaamila ayaa la siinayaa weeyaan yaani wax laga nusqaaminayo male marka aayadani waxay leeyihiin yaani mufasiriintu ta'ummu kullu man kasaba khayran aw sharra ويدخل تحتها الغال دخولا أولية يعني واحد أيضا كل من يسا قف كستو خير إيا شر سمايه وحو سمايه إلا قعب على المرينيه لكن واحد سوق لي ما دام غرور كي غنيمة الخيانة لقاهد لي أيضا أهو الرئيس واحد سوق له لكن هو عام إلي خيانة ذي أو غنيمة ذا كمدة خيانة ذا كلبا كمدة وحالله وحيات سمايسته أيضا سيد إذا أهل قعب على المرينيه الله سبحانه وتعالى كما الظلمين أيه wax laga nusqaamina ayana lama arko wanaagaad samaysatay laga nusqaamin may wax aadan samaysanin oo dulmi ahna dusha laga saari maayo weeyaan afaman ittaba'a ridwanullah kaman baa'a bi sakhati min allah afaman ahaki ittaba'a ra'u ridwanullah alla radi ahanshihi sarra'ahi qofkaasi kaman ahad malamid yahay baa'a laabtay bi sakhati ra'u min allah ilahi haqisa ka ahati la laabtay كما لم يتبع وما يوي قف إلهي رضيه سهلي أوامرتي إلهي بوقاتي وحو ربي كريب بوكهري يعني ماركتي قف كاسو كليتو لم يتمعها قف كعرض إلهي للابتي مخالف هذا أو خلافي أمرك إلهي يعني أو يعني ماركتي نهيجين أو ليمت وحي الله كريبين أو ليمت كاسو كلا لم يتمعها ويا مركو اسكم يتمعها يعني تاسع لو جيدا أفمن أحد اتبع الراعي رضوان الله ألا راده هنشيس الراعي رضوان الله وحده جيدا وأمرك إلهي لقاته رضوان الله في أوامره ونواهيه أي كل بغمي فعمل بالأوامر واجتنب عن النواهي وحو كعمل فلي أوامرتين ولي من وحي الله فروسمي وحي ربك الرئيبان وأكهري قف كاسي كمن أحد من لم يدي باء الله بطي بسخط عرى ومن الله إلهي حقي سكاهات الله بطي عرض قفك الله بطينا وخلافك إلهي أمرك سوء خلافه سبحانه وتعالى أمرك إلهي وخلافي نهي جيسي أغمارة خلافي وعكسي يلي يعني وحكر يبي يلي من قفك أسلمت ما مرك استفهام كان واستفهام كأي رهلا المفسرين تو الاستفهام الإنكاري لرهلا لمد ما الله بدا أسلبا سكمله هو سمن مدنا ما عويا ومأواه هيات كيسا يعني مرجع عيسى ماشو قلنا قنا يوم أما مثواه ماشو كنا جانا ياي تاسو ومأواه هيات كيسا ماشو قلنا قنا يوم كنا جانا يقف كاسي وعرض إله إلا الله بقي جهنم نار جهنم اللي يراه ذوي وبئس وحى باس يا شيء المصير النقط باباس يا شيء يعني المخصوص بالذم جهنم نار جهنم اللي يراه ذا مارتي ما الله نقض أحماتي ويا ما الكحن الله الله بتاهي مجرت وساس ومارتي الله سبحانه وتعالى أوليها ويا مركا يعني وحوي قفك خير كسمائي وناق سمائي إيه قفك شرط سمائي لا بس من ما إلهي أبتكم السن حي اللي بدو إلا سما بعدالة كمد ما عدالة ما هو عدالة در مد فاسقة أو مجرمة أما شيطانة إيه قف مطيعه عمارة مؤمنة أو إلهي سبحانه وتعالى كدم بيه إلا سما اللي بدو يعني ليس من العدل عدالة إلهي كمد ما سبحانه وتعالى قف الباب وحو متسنين لغو أبا المريض القرآن كان آدي وقف بدنتاي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الله ساسول في سورة السجدة قفك مؤمن كاهي فاسق ميو لم يديان ميا ما بس النبأ لبدو لما سمي كرويا تاسو كرويا في سورة القصص الله حوليها أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين يعني قف أن بلنقات أسمى إني حسنة أو لكل ما يوى مؤمن كيوي لكل مدونه قفن أدونك أرى حيني أو ما رتحت متاع الحياة الدنيا لسيين لكن أول أكسنين ميون لمد يهي ويان أو برين قيامه لكين نار نار لقليني لمد ما أهويا هم درجات عند الله هم فتكاس أو رب سبحانه وتعالى كسو شيكيي لبضى أنه درجات ذو درجات درجوين كو أصحب أهويا يعني لا بد رجول لا بد رجول كلا تكسن وين درجات متفاوتة كلا تكسن أي لي قلنا جنة إلهي بها شيء يرضيه إلهي قلنا عرض إلهي نارتي بها لن مركز كمد ما هم لبدا يعني ذات كاسي درجات ذو درجات درجوين كو أصاحب أهويا أما اللهم درجات بإليه يعني لا بد رجو أو كلا كلا تكسن أي لي ولذلك عبد الله بن عباس مركو أيضا في السورة وحولية يعني من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله مختلف المنازل عند الله مختلف المنازل عند الله يعني وحولية وحوي قفك إلهي رضيه سراعي هي متك عرى إلهي للابتي منازل شوذي يقريها أي دقيان إيه ميله الدقيان وكرة تكسنتا وإسخلاف سنتا يويا مركز يقولي فلمن اتبع رضوان الله الثواب العظيم قفك إلهي رضيه سراعا ثواب وينه إلهي أكتس كليا ولمن باء بسخط من الله العذاب الأليم قفك عرى إلهي إلا الله ابتنى عذاب أليم بوليا مركز هم درجات انت آية داسكه الرئيسون بان لو عرني لبدا النوع الله صوش يقيبا لو عرنا ياويا ولذلك حسن البصري محمد بن إسحاق صاحب السير مركي أيضنا كهض ليال وحيليه لبضا سنبه كل شيء يعني أهل الخير وأهل الشر درجاتنا اللو جذاب إليه تتك أهل الخير درجات بإليه بينما أهل الشر كنا دركات إليهين نارت أي كليهين مارت درجين هو سوس أي كليهين والله ألي بصير ألي أركي يوي بما يعملون وحي سمين يان الله هو أركي مردوا عمل كود وحي سمايين يعماشوا ذو كور قبائي فيجازيهم على حسبها سيدي قدر كذا قفر بوحو ليمت أمبو كأب المرين الله سبحانه وتعالى وين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من الله الله قال ذي استي أو كم من يستي على المؤمنين مؤمنين تيبو قلت أي رب كله سبحانه وتعالى إذ وقت بو الله من كله قلت أو كلها كله مؤمنين تي أو كم قال ذي استي بعث أصاص علي فيهم مؤمنين تتحدث وكسو ساري رسولا رسول وكسو ساري رسولك من أنفسهم نفتو ذا حقي سكاء هذا أنفسهم كاء أيوه كان جنس قد يعني من جنسهم أي لو جيدا جنس قد كان يتكمد هذا ويا من أنفسهم أي من جنسهم لو جيدا وقت قاس أيوه إله سبحانه وتعالى قلت وكل يهددك مؤمنين صدرست يعني رمتي آيذني وامتنان وين الله سبحانه وتعالى أدومدي سوكو قال لدي سنيو بل وحالي هذا هو نعمة وي وأكبر نعم وأصل نعم وأيضوي نعمة من هو أصل سن وهو وين ونعمة إلهي أدومد مؤمنين تأوسيوي صادرست النبي الله محمد إلهي أصادره وكسر دحب حياهي ونعمة وين صببت وحوي يعني وحي ددك كجبت بادين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بادي بي كجبت بادين هلاك بيقفك مؤمنك كجبت بادي أدونك آخرنا عذاب إلهي بك كجبت بادي يعني نعمك وين مجر تمركو نعمة الإيمان إلهي كسية سبحانه وتعالى بسبب النبي الله محمد صادرست النبي الله محمد إلهي أصادري الدعوة ديسا مركات رميسو والنعمة آدي آدوين وعذابك إلهي آد كجبت بادي سويا. لقد من الله الله قال ذا يستي على المؤمنين مؤمنينتي إذ وقت دشوا ذوكو قال ذا يستي إذ وقت بو قال ذا يستي بعث فيهم دحل ذوك صادري رسولا رسول أو كصادري رسولك أو من أنفسهم نفتو ذا كرت يعني من جنسهم جنسي سوكرا يعني من أنفسهم تهدو حلوجة من جنسهم صوت حوي هدان البني آدم رسولك لقدي قلها ملك لقدي قلها أما الجن لقدي قلها أما مارت مخلوق إلهي وكلا لقاقة ديقي لها اسمه فهمتين طبعي عدينا كلا بدلا جنسينا كلا بدلا اسمه فهمي كرتان لكن رسول أدس فهمي كرتان أو لقا دادي وكلا كوهاد لي أو أدية طبيعة دادي وكلا لي أو مارت بقن كاذا لي مجدا حدا جرنيس جرني حدا دمانيس دماني أدي كرميدا اللغو صدراء جنسي لقاقة صدراء وتشريف جنسك بشرك إلهي أكرميه أقيميه ويا والتشريف هو شرف هو إن بني آدم جنسك كم دا جسم يعني جنسك إنه كراء الله ورسول كدقه ونعمة وين وين بدل أنت ملائكة أنا أسفهمي كرين أما أسكو مارت أسكو خلق أحين أسكو أبو رس أحين لقا قدقي لها ونعمة إلهي كسيه سبحانه وتعالى ويا رسول كاسو يتلو عليهم تشهدكو آخرين يوم آياته الله آياته سكد الآخرين يوم يعني آية وحي لم يتهي يعني آية دان مارة وحي لم يتهي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم آية دان سوكالب لم يتهي الله أميين تكسر بحصاري يعني الرسول أي كتر سمو إلهي كسر صار سبحانه وتعالى ويه. نعمة كلب أنه لو شيقي رسول كاسو يتلو آخرين يوم عليه مؤمنين تدشو ذكو آخرين يوم آياته آياته سو قرآن كاكو آخرين يوم مرك آياتك وحلو جدا وآيات القرآنية الآيات القرآنية فلو جيلوي رسول كاسو يزكيهم طهيرا يوم وذنوبتو ذكا طهيرا يوم يعني وحلو جدا رسول كاس يزكيهم وحلو جدا شركك إيا ذنوبتا أي الدعوة يسكا طهيرا يوم ويرستان وتوحيدك ويريو حدي أي قاتان شركك إيا ذنوبتي يوحي رب إلهي أضافيا سبحانه وتعالى أي مؤمنين نقضان ويا مركا دعوة يسبو وقا طهيرا أمر كيس أو فري معروفك نهي كيس أو كريبة منكرك أيو الله كطهيرا مرد أمر كيس أي قاتان معروفك منكرك أو كريبة كهران ذنوب تولي كطهير ميني دنس دنس كي وحي وسخة هاي ودن أي كطهير ميان ويا رسول كاس ويزكيهم طهيرا يو شركي معاصري ذنوبتي دعوة يسي سوتي سأل الله أوقا طهيرا ويعلمهم رسول كاس ويعلمهم بريو الكتاب كتابك بريو وقرآن كيوي والحكمة حكمتنا بريو وسند النبي اللوجه عليه الصلاة والسلام الحكم يعني مارتي الكتاب والحكمة وحلو جدا القرآن والسنة القرآن كي السنة دي نبقى أيو بريا ويا وإن كانوا وحي أهايين من قبل هري ذات كان انت يعني من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انت أنا النبي الله صو صار يعني من قبل محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد انت إلهي صادر كور وحي أهايين لفي ضلال بعد دحلتك وكسوغا بعد مبين مد بعد نمد عبد هيئة بعد عبد كسوغنايين محايالي يعني شركة بكحان بيعابد جرين ماركسة بختي عني جرين وحي مار يعني جن يعابد جرين وهو البيس كسمين جرين موجودة مركب ضلال كي وقح ما ذكو جرين الكفر بالله والشرك أي كنا حسبنايين إلهي سبحانه وتعالى صادرست النبي الله محمد وصادر دعوانيسي أيو كطهري أو مؤمنين موحدين وقدقي الله سبحانه وتعالى وإن كانوا وإنه شعني كانوا وحي أهاي إنتان واتن إيلا ذان المخففة من الثقيلة وضمير شعن اسم كير ضمير شعن محذوف أوي هيويا وإن كانوا وإنه شعني كانوا وحي أهاي من قبل حري إنتان نو محمد لصادر لفي ضلال بعد دحديد كو كسغن بعد او مبين بعد نمدد عبدهي اي كسغنايه وح شكي ان كو جيرن وا شركي اي كو دحسغنايه وي اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا مركي مسلمين تجبك كو دحاي او غالدي اي تدبات قف كديلين وا اي وحي يرهدين حلكه هزيمدان يجبك حقيب نوغين اي اسويديين دحدودي تيبا مرك إلهي سبحانه وتعالى يعني تسلية وكسمين قلب قبوجين ودجين لدجين وحال حصوصين هزيمة يعني ماركتي حد قارتي إن أي لبجباركين أي هرأي أقيستين غزوة بدر مرك إذنك هرأي أقيستين ما أنت محاد أوليدهين مصيبة أنك لي أقارك قحيسان أوليدهم حين أقود عظيبا الأورمي أولما أصابتكم مرك أي إذن أصيبتي kolki ay idin asiibtay idin ku dhacday musibatun musibo iyo balaayo idin ku dhacday marka musibadaasi wa ma asabahum yawma uhudin min qatl 70 minhum tadabatin ki sahabada laga dilay ayaa loo jeeda qaswatu uhud weeyaan awalan ma asabatkum markay idin asiibtay musibatun musibo oo yaani ma arta hazimadi iyo jabki iyo dilki marka idin asiibay fi qaswatu uhudin مصيبة ذاسو قد أصبتم آد أصيبتينو يعني لاتي ما دين مثليها أيضو كالات أدقالذي قارسيس لبلاد كالات أدقارسيسين ما نجينا قد أصبتم آد أصيبتينو قارسيسين قالذي مثليها لبلاد كالات أدقارسيسين نياد قلتم أرانيسان أن هذا يعني من أين أصابنا هذه من أين أصابتنا هذه الأزيمة حكي هزيمة ذا نقع أصيبت أدليدي قلت بعض أرانيسا أن هذا كان حقابه قيمة جبكا عن جبني هل كيبه أنه قيمة بعض مكة أرانيسا ميا مركة يعني قد أصبت مثليها وحلو جيدا وغزوة بدرنا لو جيدا محايا لي يعني مشركين توحي كدلين المسلمين تغزوة بدرين تضباطنا كدلين تضباطنا ويكسوا قفاشين ويا والله بالله بوي لبالله بي قرسية بينما مسلمين تضباطن كليل لقدلين غزوة أحد لقدلين بدر لكن لبداس الرموض بيقيسين تضباطن ويدلين تضباطن مارت ويسوقف عشان وي مكاسات حد وحد أرن إنسان أدرقق حيسان أن هذا يعني مارتي من أين أصابنا هذا الانهزام جبكني حقيبه أنه قيمت بعد حد أرن إنسان مياه مكاسات لو شيء جبك ما شو قيمت هزيمة ما شو قتمت بلو شيء حليه قل وحتى لأنه محمد هو وحا شيئا أصيبي أو هزيمة إيه من عند أنفسكم نفتين أكتذا أيوكا هذه وهي إذن كانت ما دير يعني وحو ليمد بسبب عسيانكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أمر كيسي مركات كو عاسدين أي مصيبة إذن كو بعضي عسيان كأد نبي الله محمد أمر كيسي عاسدين محاكم إذا أمر كو أصامرني markii kontankii nin ee falaarta iyo maarta gamoonada ganayay oo meesha fariisay jabalkaas uu yiri dhinaciinayaan la kaga iimaanin waliba uu yiri hadii aad aragtaan ayadoo haadu nacunayso nala ka adkaaday inaan maarta haadu ay nacunaysa hanoo iimaaninina hadda aragtaan inaan guuleysanana noo iimaaninina ay ka tageen oo amarkii nabiga khilaafeen ay yiraahdeen ya qawmi al-ghanimata al-ghanima ila inta yartaa 10 qof oo meesha ku soo hartay oo meesha lagu dilay mooyo ku shahiiday mooyo intii kala sidaas ay sameen marka cisyaanka halkaas uu ka yimid amarkii nabiga aad caasiseen markaas ma aragtay Khalid ibn Walid iyo ciidankiisa fardoolayda ahaa ay soo dardareen 10 meesha ku hartay ay dileen saxaabadan dabarka uga yimaadeen mushrikiintii carartay ay ka adkaadeen oo soo noqdeen markaas la isku cishtay muslimiinta meeshaas 70 looga dilay weeyeen qultu qul waxa tiranow Muhammadu huwa hazimadan iyo maaratay shaygan idin ku dhaca shaygan idin asiibay min indi anfusikum naftiina xaggeeda ayuu ka yimid yacni oo rumaadii dadkii yacni maaratay wax ganayay xaggooda buu ka yimid weeyaan ina allaha alle قدير عليه كروي على كل شيء شيء كست كله الله سبحانه وتعالى وكرا ونفلا مركو ربان يدينكو هزيمة يدين كل ذا أو يعني اللي بتقاله ده سيني مركو دونان يدينكو قوشي ده سيني لأنه وحو دونان بإلهي سمين سبحانه وتعالى مركو وحويا يعني ولا معقب لحكمي وحو رب حكمان عدك دبتي كرتو ومن عنكرتو جوجين كرتو هي مجرتويا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وما أصابكم وحي إذن كن حي يوم التقى الجمعان لبضي عيدن مالنتي أي كلمين الجمعان وحلوجي ذا وجمع المسلمين وجمع الكافرين في أحد مسلمين يقال ذا عيدن كودي مالنتي أحد أي كلمين مالنكا سلوجي ذا ويوم أحد ويا وما أصابكم وحي إذن كن حي يوم التقى الجمعان labadii ciidan oo muslimiinta ciidankoodii gaalada ciidankoodii markii ay kulmeen maalinka ay kulmeen wixii idin ku dhacay oo ah qatligi oo dilki 70 la idin ka dilaa jabki idinka aad jabteen ay gaaladii maartii idin ciirsatay kamid ah dhaawacii iyo nabaradii idin soo gaaray kamidhi waxa wa fabi idnillaah yaani amarka Allah subhanahu wa ta'ala yiqdihiisa ayu arrinkaas ku ahaaday yaani kaainun bi qada illahi wa qadarihi ilahi qadihiisa yiqdirkiisa ayu arrinkaas ku ahaaday ilah ba horay hukumi subhanahu wa ta'ala waxa shaygaasi inu horay idin kugu dhici laha ayu rabbi subhanahu wa ta'ala horay u qadaray weeyaan marka waxa la mid ta wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir وحكست إلهي وشي كست وقريه ومارتي كأصيب إياه وشي إلهي كحكمي وياه وحو الله سدقوا إلي أحدنا وليعلم المؤمنين وليعلم إنو أقاذ الله المؤمنين مؤمنين تو أقاذ وليعلم إنو أقاذ الذين كوي نافقوا منافقين تأها نفاق سميي ونفاق الليمد إنو أقاذ أولا بدا أو كرسارو darteed buu ilaahay sidaa u yeelay weeyaan wixii idin ku dhacay sidaas uu rabbi u yeelay marka cilmiga halkan waxa loo jeedaa wal ya'lam al mu'minin wal ya'lam alladheena nafaqu cilmigan waxa loo jeedaa wa kaan dii jirna cilmi dhuhur ala ilaaha yaani waxa loo jeedaa at tamyiz wal idhar yaani dadka oo la kala sooco mu'minki inuu soocmo munaafiq oo ka dhaxbaxo ayaa loo jeedaa dadka oo loo muujiyo oo maartay qii munaafiqana oo muuqdo كي مؤمن كان او موقضه ايمان كيسي او الله سوى موقضه بالإرادة اما علمك الهي سبحانه وتعالى ارنتاس علمك الهي كان ثابتا قبل ذلك انت سن وقعت احد عنكور ايو رب علمك يسا شيء ثابته جرء او اهاويا مركا وحلوجه ذا ليعلم الناس المؤمن والمنافق اني ذاتك اقاذان مؤمن كأي منافق اني كالاقاذان درتيد بوصلها الله يا رب سبحانه وتعالى ويا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا وقيل لهم يعني هذا الكلام حنا كدغينا هذا المستأنف هذا اللي بلابيو ايا كدغينا مبتدا شيء هذا بلابنا يوي وليعلم الذين نافقوا وهذا الكلام كؤكا انت هرنتاس لا سكت وقيل ذا مركه هذا حد بلابنا ايا كدغينا وقيل وحا ليري لهم منافقين تي وحا لو يري تعالوا كاليا منافقين تي وامركي عبد الله بن ابي او لن نقضي 300 او عيدنكي كميدها او مدينه كل لابتي نبي محمد او كل لابتي ايا مركه هذلكا لو يري وقيل لهم وحا لو يري منافقين تي تعالوا كاليا قاتلوا دغالما في سبيل الله اله جدكي سكو دغالما يعني انات وحا دغالنتان لوجه الله سبحانه وتعالى ولتكون كلمة الله هي العليا إلهي وجه إيسا هي كلمة إلهي إنه كرنقطة كاري أودقى لما بالوين أو أما سحدد من إلهي جبكيس أودقى لما يني ادفعوا عدوقين مدينة كسو دولي اسك الدفاع كاري اسك عليا هذا الكاسة الوير أو ادفعوا أما الدفاع اسك الدعية قال لان إذا كسو دو شيء هذا الكاسة الوير هذا من إلهي درتي ودرري مدينة لقبصنا يدين كالي دين لين ياي كاري الدفاع قالوا اسك الدعية قال لان انت بالوير وين هذا الكاس قفك يرين وصامرني هذينك أنكشة كينيني أيو هذا الكاس أيو الله كلامك يسكسه الدجيه سبحانه وتعالى وحال الله هو عبد الله بن عمر بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله أبيه أي مركي أي عبد الله بن أبي أي لابتين أيو كذب التغويري يعني تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا آذوا عن أنتي وقلوا دري مركاسي هذا الكاير هذا قال أقنعي يعني هو إذ راعي لهن ماشان دقال مية اللبي إيرادي واتي إسكال لابتين عبد الله بن أبي جماعة عديس مرافقين تاهي نبي الله محمد إيكال لابتين مركا هذا الكاس وهذا الكالغو يريويا وقيل وحال ليري لهم مرافقين تي وحال ليري تعالوا كاليا قاتلوا دريرا في سبيل الله إلهي جد كيسكو دريرا أو ادفعوا أمام مدينة دفاع له عدو إن كالي إسكال لعيو مسلمين تسواد كيري بضية مركا أو ادفعوا وحلو جدا ودفاع عدو إن الدفاع سيء دفاع سيء معناه حتى حتى قال الله من نوه إن لم تقاتلوا مسلمين تلصع له عدد كودي بضية كل حجر مسلمين تي سوادك مسلمين تبضية ويا يعني وحلو جدا حددنا ان دقال الله مين إلهي درت أدرين حتى مسلمين تكون حجر محايا لي يعني وحل إذا كثرة السواد وحي كمتها مما يعني مما يروع العدو يعني كثرة السواد مركز ذاتك الله بديو عيدك أو بديه وأرجع جحيا عدو جي كل دجا لما يجي وحيله الله إله عدو عدو ترى بدن أيه إذا كسو هرج هذا الله ما دري كرتان عيدا كاسي أورناي مركز أود فعوده وحلو جدا كالي سواد كي بديه أو مارتي مسلمين مارتي يعني عدد كودي بديه كالي سدا سلو جدا ويا سدا مارتي سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه لجوريه صحابي قاسي مركو إن دبيري سعد أو دقوبي سعد بن سعد الساعدي أيا إن دبيري مركو دقوبي هو إن دبيري مركاسو حكويري سواء إن دلا مسلمين تجهاد كوب حيسو حويري لو أمكنني لبعت داري ولحقت بثغر من ثغور المسلمين فكنت بينهم وبين عدوهم هذا إيسو رابي لهيد برواني وإيار إن دبيري هو صحابي قوية هذا إيسو رابي لهيد قريقي إنتان قطو أيا نوحان آدي لها مسلمين تا ماشى مارتي نفسيه ذا كجرو عدو ودول كيسي دقالك وغجرو ايان او تقي لهابو يري مركاسا عدو ايان دحلو ذا تقي لهابو مركاسا لو يديو ليري وكيف وقد ذهب بصرك ساسا او نهيسا عدو بارق اللحين وحاق اركيسا مبجرين دولا بتهي وحا هذلك او ارنيسا مركاسا وحو كيري قال لقوله تعالى او ادفعوا الله وحو يري عددنا دقال من او ادفعوا يعني وحو يري اراد الله وحوجد كثروا سوادهم مسلمين تردوا البضيع أي وجدابه تردوا البضيع مركب مسلمين تردوا أمم بدينا وحمد تري كرين دولار وعمار كي لكن مسلم كذا كل حجرو عدو ضد بضم بكجرا للي هو مركب هذا وحوجدان يعني ما ركتي أو يدفعوا ذا وحوي كثروا سواد المسلمين مسلمين تردوا البضيع هكهرنا حتى هذا قال مننا كارين الأجر كليه أنت سلوي رويا قالوا مركاسي وحير هذه لو نعلم قتالا لو نعلم هدان أبنهي أو قرنينو قتالا دقال إنو جرو وماشان أو دقال أرنت أدو سعوتان لاتبعناكم وإذ الراعي لهم وإذ الراعي لهم بير هذا المنافقين يعني وحي أجهدان ماشان دقال أدو سعوتان إن أدو بعضان بأدو سعوتان بير هذا دقال لو مجيرو حيالي حديد دقال الربو رأيك عبد الله بن أبي وكلية المدينة اللي جوق لها مكس كما أصبح بحذي المدينة أنا قد نلي جوق لها إذين ويا مركي إنا بابا أدام بادر التاني دقال ماشي كموه وقيني أرضها نضافة بيير هذي يعني ساسي أجي ذان ويا هذا الكاس عبد الله بن عمر بن حرام أقول جوابين عبد الله بن أبي إيمارة منافقين اللي جري قالوا وحيرا لو نعلم هدان أقنا قتالا دقال ماشي الدقال إنه بكجروا لا تبعناكم إذن راعي لكن ماشي الدقال كم جرينا هلاك سنتان وبادو بحذين بيلي هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان جملتان هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فسرين تمعاني آد وتربذان وسكول وسكول الله بنا يسمى كفر سران لكن معناها رنتي آد آد يعني إيه مغذي أو أن لا هي معنى ظاهر وي ومعناها أمارتي زمخشري أو كفر سرايو في كتابه الكشاف أو كسو جورينيو معناها سآد ياد مارتي يعني إلى عجبتي سلا درت معناها سأنا أنا كقاب سنة إن شاء الله تعالى هم منافقين تي للكفر أي لأهل الكفر قال هذا أهل كذا أهل كفر قال يومئذ مالين تاس أي مسلمين تكسو النقنيين أو أحد أي كسو لابنيين بدر أسو النقنيين أو حمد جل مدينه أسو لابنيين أقرب قوته وشبذا وي نصرة الحق الجرجاركة منهم يعني مارت الجالدي وحي قوته وشبذين للإيمان اللي أهل الإيمان مؤمنين تا أهل كوددتك أهل إيمان كمؤمنين تا أي قوته وشبذين يعني وحولي زمخشري مالين تاس انتي كوه الرئيسي إيمان يدتك أظهر سنجر المنافقين تا إيمان أي ظاهر سنجرين حليه يعني أنهم قبل ذلك اليوم كانوا يتظاهرون بالإيمان انت مالك يصدح لبق الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي رقيسة انت كه الرئيسي إيمان بيدتك أظهر سنجرين وما ظهرت منهم أمارة تؤذن يعني تؤذن بكفرهم وحليه علامات قال لماذا موجسة تلمامتنا عديسنا مارتي ما يسمى موجسنين كفر قد وحديني ما أين الموجسنين فلما انخزلوا عن عسكر المؤمنين وقالوا ما قالوا مركي مؤمنين تي عيدا كود اكسر نقلين او هذلك اي رهدين اي رهدين او اه لو نعلم قتال لاتبعناكم وكلمة كفر اه اه يعني هذلك اي رهدين مركز وحوليه يعني تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون بهم إيمانك مرك اللوم مليني أي مرك كفوا هذين بولية إيمان واقتربوا من الكفر قال لي مين أدوا هذه معناها سكوفة سرية مرك ما لنكاسبا كفر قولي مغضي مؤمنين ترى أي كفوا هذين قال دين أدوا هذين ويا قال دين أدوا هذين محايا لي يعني وحالي لهذا تقليل سواد المسلمين مسلمين عدد كودي تردو دي اولا يريو سماها بالانخزال يعني كسو حرست اي كو يريان كهرد اي كهران اللي عدد كو يراني كنن كدو بي اهايا كنن عمل كدو واي نبي اصحاب تيسا صدح بقولي دور بولا سو حري مركا انتاس عدد كو يراني يران شهاس ايا وحاق ونقنية تقوية للمشركين قال ذو قوي ونقنية لان عدد يري كأذقين انو ياي اي واركيان وأحساس وحوي سنة يومية مرك معناها سنبا أدي سنين هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم أيها منافقين تا للكفر أي لأهل الكفر قال هذا أي يومئذ مارين تاس أي أرنكا سميينو نبي أي كحرين أي كلمة سلاحدين أقربوا كودوا كودوا شبذين وي يعني حق جرجارك أي كده وشبذين منهم أي كده وشبذين منهم قال ذي للإيمان لأهل الإيمان أهل إيمان كأو مؤمنين تيا قال ذي كده وشبذين مالك إيمان كذي يعني موجسنجر وككع نغضي كفر جب ظاهري ويد يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولذلك ابن كثير رحمه الله أيضا مركم فسره وحوليه علماء ذلك أهل السنة وحولي استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان يعني حولي هاي يعني وحي أدري شذين ذاتك أهل السنة حي أدري شذين شخصك قفك كلقي قفك حالة دي سئيني إسبت بدشو قفك مرمر إني حالة دي سبت بدشو ومرء نقن يوم قال لماذا ميدو دواني مرنا او نقنيه ايمانك ميدو دواني او نقنيه بلغة خاذنا يا بولين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون وحي ورانيا بأفواههم أففيانكو ذو وحي كليهين او كشيغيا ما شيء بيشيغانيا ليس في قلوبهم لا بخو ذا تحدو ذا آنان أحانين قلوبتو ذا آنان كسبنين ayay leeyihiin yani afkoodu waxa ka sheegtaan waxan qalbiga ku jirin waa maxay muuminiin aanahay afka kaleeyeen laakin qalbiga maxay ka yihiin kufaar ay ka yihiin gaala ay ka yihiin weeyo markaas rabbi subhanahu wa ta'ala cadeeyay oo adoomadiisa u dhaahiriyay inay maareeyaan dadkani kufaar yihiin oo munaafiqiin yihiin barina subhanahu wa ta'ala qiyaamaha waa u ciqaabaya weeyo wallahu allah a'lamu allahi ogaansha badan weeyo bima yaktumuna waxa ay qarinayaan wa ubiya ilahi subhanahu wa ta'ala sidaas darteed buu adoomadiisa ugu muujinaya munaafiqiin nifaqa ay qalbiga ku qarsanayaan الله هو كور قبائي وأموجنية ومد أدومي سؤي أموجنية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الذين هم كوا منافقين تي الذين يعني اسم قام وصول وحكا دقينا خبر متديس أقو أن يهوي هم منافقين تو الذين كوي قالوا يري لإخوانهم ولا لغو دي حق النصفك كويري وقعدوا والحال قد قعدوا أيغو فريستي أو عن الجهاد في سبيل الله جهاد إلهي أيغو كفريستي أي وحي إليهين ولا لغت كي راهدين لو أطاعونا يعني ضدك مؤمنين تاي أيغا نصب ككرمتك أهاي أو لبا شيء أما قرابة الله أها غزوة أحد لقد لو شهادة كهر مؤمنين تاها أي وحي كليهين أو أيغا عن راعين لو أطاعونا حتى نقران لحاين أي نقو أطيع لحاين إنه محمد أصحابه صلى الله عليه وسلم وأنا أحد له الراعين هذين نجيين لهايين ما قتلوا لمدلين أحد له مدلين بليهم هذا الكاسبي هذا لو أطاعونا ما قتلوا هذين أطيع لهايين أو أي أقل يعني سنة أنا نقول صلى الله عليه وسلم كان سؤال نقض أن رأينا الراعي لهايين لمدلين ما شاسكم أي دنتين ويا هذا الكاسبي لي مركا علماء وحي ليهين لبا الشيء بالكل ميال لبا قف وين أي قرآن صدين كو جهاد إلهي جهاد كيسي وجهاد في سبيل الله كحرد أي كحرين وقضب ودنب كبيرا ويا متك الله بعض وحي كل ميان يعني مارة التكذيب بالقدر والقضاء قدر كي قضيه إلهي إنا مارة بينك الشيغاني بينيا وآه هذا أنا جانا أطيع إليه ما دنتين قف إلهي أقول تلقى لك إنه دنتو ووقت بيسي إلهي وقرأ إنه حلقة قد دنتا أي إليه ما هي دنتين مارك قضاء إلهي هو بينيني ويان مرك سلاسة الله يعني سبحانه وتعالى ونوشي قوي الذين كوا المنافقين تا الذين كوي قالوا يري لإخوانهم ولا له ذو كيري وقعدوا أيغو فريستي أو جهاتي كفريستي آنان آذن جهاتي آنان قرن أي وحي كيري هذا ولا له لو أطاعونا ولا له أن ماشي لقد لي حتى إن أطيع لهايين وركين ييري لهايين ما قتلوا لمد لنا وحلك أحد لقمد لي قول مركا النبي محمد وحكوتر هذا فادرؤوا عليا واسك الدفاع عن أنفسكم نفتي نوحد كعليسان قل فادرؤوا رابع عن أنفسكم نفتي نوحد كرابتان واتكدف عسان الموت قيريذي كإلالية موت كنفتينا بل كإلالية إن كنتم هداتهين صادقين كور شيغيو هذا الكاس أتشيغيسان وأه أن الحذر يغني من القدر يعني حذر كي دقنيشا يعني دكتوناشا إنه قدر إلهي كاديقي وكاكا فنكراي كو كل شيء هداتين حدو سنبح لهين مدينة وجوغ لهين وصدنتين أو جهات أحد وصنبح لهين كو كل شيء هداتين بل إنك نفتي نقيري ذيك الدفاع بالله يعني الدرع وحال هذا والدفع ويان الدفع بالله جهدا ويان مركا يعني مجاهد وكالوحو كورنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه إنه ليه جابر نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول أي آية نكسو دكتي رئيس المنافقين أي آية نكسو دكتي قل وحترى نو محمد فادرأوا الرابع كعليا عن أنفسكم نفتي إن الموت قيرذي كعليا لما شدي كإلالية إن كنتم هداتي صادقين كوروا شيئين مركا كما إلالين كرتان قف إلهي أو قدر إنو دنتو كما بستاي كرتان ويا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن هؤم ملايين النبي محمد الذين كوي قتلوا لدلي في سبيل الله ألا جد كيس اللقود دلي أمواتا قوة انتي هؤم ملايين النبي يعني الله نبي الله محمد حكر ريبي إن لوم إن أم ليو تدك شهادة إيه إن يهين قوة انتي أسجل هذه اللي قربها أنا جنوا أنا اللي قرب ولا تحسبن حملين او حملين انه محمد الذين دتك قتلوا لدلي في سبيل الله اللجدك سلوغ دلي او جهاد في سبيل الله قدنتي امواتا قدنتي انيهين حملين مرنا مد من ونوليهين الهي لي بل اسكبت اني دنتان احياء كو نولوي ونولي هم احياء وكو نولوي وكو نولوي عند ربهم ربكم اذا اكتبي اهل يعني هم احياء تان وحوي وخبر المبتدا المحذوف وي عند ربهمنا يعني وحويان وحال الهداء وخبر بعد خبر خبر لبادا كدغينا وي خبر لبادا كدغينا احياء كو نولوي عند ربهم ربكم اذا اكتس كو نولوي ونوليهن حياة برزخية نوليهن ضد انتي معها ونوليهن إله إليه سبحانه وتعالى ونوليهن وين يرزقون كوالا الرزق السيوي يرزقون ولا الرزق السيا أو ضد سنة قفك نول أو عنتظه عنه أي عنتظه عنه يانا أيقنا فرحين حال كونهم فرحين يعني فرحين ذا يرزقون ذا ضميرك كجر فعلك بك حالين يرزقون ولا الرزق السيني فرحين حال كونهم فرحين ايغو كو فرح سن اه او فرحيو ما هي كو فرحيان بما شيء كو فرحيان اتاهم الله اله اوسيي ومن فضله فضل عيسى فضل رب سيي ايي مارت كو فرحسنيين ايغو سدا كو فرحسن برزقود لا سياوي marka wuxu rabbi siyay wa maxay wa karamada ilahi shahadada uu ku karameeyay ثواب إلهي أو آخرة ثواب سين دور يعني ما ركي إحسانك إلهي أو قلي ولاقة أجر قوين إلهي أكتس أي كهليا وحسو إذن لويا رزقك أي عنيانا وثمار الجنة جنة مريحة ذي عنيان تحفك يوحي لسكو قرقر حين يطبري هليا وتاسويا يرزقون بما آتاه يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وي. الله وحسيه أي كفر حسين وصومرنا آيدها آيد لمدة في سورة البقرة بانكسومرني ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آيدة صومرنا هذه النينة مؤمنين تهداتهين قفك إلهي جدك سلقود لي حب الواد انتهى أورمنا مد من ونولي قفك شهيدك ونولي هاي قف هدو مر يعني مارتي شهيد مر هدو يهي وقف نولوي مركب مد مننا إلهي سبحانه وتعالى أوليه هوي دات كاس وادات فرحيه وصل قفك نول أفرحه أفرح سيح وادات الرزق سيه صل قفك الرزق نول انتدو عنه أي عنا يام ويا نعم ذا سيه استانوي ويستبشرون والبشاري سنيا يعني قاركودا قارك كارو بشاريني بالذين دتك اي اسكو بشاريني لم يلحقوا بهم انا وليها ليلين كذب ايمان المؤمنين تي ومن خلفهم قداش ودعها اي اسكو بشاريني يعني محيس كو بشاريني ولا لهو دي مؤمنين تاهاي ادونك جوجو جهادك كل جري وانا شهادة بهرين انا شهادة هيري دونان markay dhintaan ay ka daba iimaan doonaan arinkaas ayay ugu bishaareen isku mu bishaareenaya way taan taas loo jeeda walidalka luhuqa luhuq huna macnaha si ku sheegan annahum lam yalhaqu bihim bilqatl washahada bal sayalhaqun yaani qatl iyo shahada ma aynan helin laakin way heli doonaan wa ka daba iimaan doonaan way wayastabshiruna way bishaareystaan oo qarkooda qarka kale u bishaareeyo بالذين تذكي بيسكو بشارين مؤمنين تي لم يلحقوا بهم آنان أيغا سوحة ليلينون قدب إيمانين وشهادة دي إيو مارت دمشاري آنو قدب إيمانين ومن خلفهم قداشوا داها الله خوف الله خوف مارك أنتني وحيليهم وأتي المخففة من الثقيلة واسمي قيدو ضمير الشأن محذوف أو يهويا ويستبشرون ويسكو بشاريان يعني ويستبشرون الله خوف عليهم ويستبشرون ويبشاريستان وقاركو قاركلو بشاريا بالذين لم يلحقوا به من خلفهم ذاتك أن وليك الضبع إيمانين بسكو بشارينا الله خوف أنه شأنية لا خوف عبسي عليهم دشو دين سمحان حق مستقبلك إنا ننكبق قيني بسكو بشارينا يا وي عبسي كوركو ذا ما هو مستقبلك جنة إلهي بيهلان النحريس إلهي به استانويا ولا هم من أين مهان يحزنون كوم مرغودو تاسس كوكو بشارين يوي من أين مرغونينو وحي كسو تغين دد مرغوني ما أها ولذلك حديث إمام مسلم في صحيح وكورناي عن مسروق بن الأجدع رضي الله رحمه الله مسروق بن أجدع وتابعيه أو كورنا أيه أي وحوليه مسروق بوحوليه سألنا عبد الله عن هذه الآية عبد الله بن سعود بويديني أيضا أي سؤال نبوي أيضا بويديني مركز عبد الله بن سعود وحويري يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات أيضا سويديني بوي عبد الله بن سعود مركز وحويري أما إنا قد سألنا عن ذلك أنا أرن تاس بويري أنا جن النبي محمد ويدين عليه الصلاة والسلام أن سؤالني مركز النبي وحويري أرواحهم يعني سأحيا ونوليهن لي سأنوليهن شهادة سأنوليهن نبي أفسر وحويري أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا يعني وحيدهن وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء ففعل بهم ذلك 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا يعني ساسوا لي حديث كاسمام مسلم في صحيح وكور نايو نبي حوير ذاتك شهداء روح ذوذو وحيكو جرتا شمبر يعني ماركتي او عقارن علو شهده كود حسوغن تايبوني شمبرهاس او كلابو ايالي مركاسو وحيلو كود قنتهي عرش القناديشي سواوين نلالكي سواوين اي كو حران تايبوني مركز السوحي يسكي سوى تكتشم براس اي مالين تسوى داق سدان جنال يسكي سوى داقية هبين كينو حيوسوه يادية قناديشاس افتين كاس ايو مارتنا للكاسي ايو امانية مركز الهي سبحانه وتعالى اي فيري ربي با ايقاي يعني شهدادي بو فيري مركز الله الله حويري ورو احمد دوني سروح اشتهيني سانو جعشيين وانا دنسي يا مجر تاوي مركز ايدهن إلهي ومحانو دونينا وحان جعلنا ما بجرت وح يعني وحا اشتهينا نون دونينا لما واركوانا كانوا واسكد حوريقينا يومار جنة دي باناشان دونين تتقنو ايان وحان دون اسكد داقينا اسكعونا ينا بيرادي مركي لقوع العليا مركي سدح جر ارمتا لويدية لقوع العليا ومحاد دونيسا يعني هل تشتهون شيئا تلقوهي وحمد جعشي انت لويديني مركي اركان انا لقد تقينين انا وحويديستان ويا ان لدافين مركي اركان بيوحي رادي يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا الله يوحن كادونينا كلية شيئا عدسنا إنه روح ذينا إنا جسد كيني أدونك كعليسو أيانو كادونينا ومركا أدونك أنا قيسو مركاسنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى مر لبات إن شهادة عن صلاح الله نلسود له أيانو جعلنا هاي تاس كليها دونينا بينا مركو نبي الله وحولي رسولك مركي أركان الله مركو أركئينيسا وحاجاهو كرأيسان لهينو نعمو دون أي هستان تاني دوني ينكري أدونك إن لو علي أيتاي أدونك رأيسا مستحيلة إن قفتقين نقصوا علينا ينين أيال إسكداخية فراح لقى هذه مولين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون مؤمنين تي شهداء أها ويبشاري سنيا بنعمة النعمو أي إسكو بشارينا ين نعمضوا من الله إلهي حقيقة هاتي اي وفضل ديراتين او ايضنا منه اي من الله الله حقي سكاها تسكو بشارين ايا يعني ارن كاس ايو قاركود قارك كله او اقو بشارين ايا وكرامة الهي او كرامة ايو شهيد نمد او سيي درجة الهي او جنض ايالي اي اجري قاس ادو تراها بدن اي ثواب تترد بدن اي اسكو بشارين ايا وين وان الله اي وان الله وحسكو بشارين ايا ان الله اللي لا يضيع إنه سنضيعين إنه سنحلينين أجر المؤمنين مؤمنين تأجر كودي ثوابته ده إنه سنضيعين إنه وحكا سوقات وحان يعني وحا وحكا سوقات ده إنه سنكبقين أي أبيهين درتين أي اسكو بشارين يعني. مرك وأن الله همزد أول قردقاي وقراءة الجمهور جمهور القراء وأن الله بأخريا ومرك وأن الله دين ليراه ده وحيكو عطفانتهي بنعمة من الله وفضل تاسع لقعد فياوي وأن الله يعني وحيسكو بشارين بنعمة من الله وفضل إيه وأن الله قال لا يضيع إنو سنضيع عين أجر المؤمنين مؤمنين تأجر كود إنو سنضيع عين أي اسكو بشاريان لكن الإمام الكسائي كلجي أيا وإن الله أخري قراءة كمذا حمزة الله حاصل يقول إن اللي يراه مركي إن اللي يراه ذنا وحلقة دقايا والجملة هذا المستأنف بالله بنا يويا مركا معني وحول نقولي وإن الله ألي وهذا الحضر كوركج عنوي وإن الله ألي لا يضيع مضيع أجر المؤمنين مؤمنين ثواب تودا كما ضيع وزيادية إلى عمل كود مالو سنقار أي إلهي قارسية سبحانه وتعالى ويه. يعني درجة ذات أي إلهي ويهلا. ولذلك ابن كثير حكسه قرر محمد بن إسحاق هذا الكائن لي استبشروا وسروا لما عاينوا من الوفاء الموعود وجزيل الثواب يعني وين بشارة استين وين وين وانا الفرح جليه مركي أي أركان وحي ربي أبلا قاضي إلهي هو فيي إي أجري بآدي آدي وين مركي أركان أي كفر حين بولي ولذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحو أورنجري آيدني وحي كل من إيسا مؤمنين تا دمان تود كل من إيسا كي شهيد كأها يمتك شهيد كأحين مؤمن إيمان كل تودا وكل من إيسا بولي يعني وحو لي هذه الآية جماعه المؤمنين كلهم مؤمنين تم اي كل مسي سواء الشهيد وغيرهم شهيد كيه مد كان هين بو كل من يساولي ما حيلي وحوليا وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الانبياء وثوابا اعطاهم الا ذكر ما اعطى الله المؤمنين ما اعطى الله المؤمنين من بعده يعني وحوليا وحاير بوليا انتو الهي فضلي يديراتسين او انبياد او شيغو ثواب يتربضن او انبياد نبياش او سي او شيغو الا الهي يهدي او شيغو انت بدن وحال راعية مؤمنين توحي لسيي ايال راعية سلاس درتي ايضا مؤمنك او انا شهيدك اهين ايامدك شهيدك اللبضب وكل من يسابه ورن ياويا الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين موصول كان أو الذين ذا وصفة يعني وحن قد قينا مؤمنين تاسان صفة قد قينا أجر المؤمنين إلهي ما ضيعي مؤمنين تاسوا الذين كويا استجابوا أجيبي لله الله أجيبي يعني إلهي دعوتي سيرستي الله أجيبي يعني دعوة الله بأجيبين والرسول رسولك النبي الله محمد مركو جهادك ويري أجيبي بحيتانك ويري قرما لكن بدكاس أجرك أن لدي عينين وحوي ذاتك الله رسولك سأجيبي من بعد ما أصابهم القرح من بعد ما أصابهم مركو كل عي أو أصيبي دبدي القرح يعني باوعي إيه نبرني مركي كل عين دبديد أجيبي تتكاس ويدتكو إلهي أمر كودا يعني أجر قوس أجر قوس أصلا ضيعين يعني وحي وحالوج إذا أيدني الذين استجابوا لله من بعد ما والرسول من بعد ما أصابهم القرع وحوي النبي مركي أو بدر ما أنتي سبت ذا هذينك أحد أي يعني أحد أي كلابتين وهذينك أحد أي مدينة كلابتين الدجال كيدا ماذي قريشنا أي صار قتي ba waxa sheegney hore u soo sheegno ka soo hadalnay in nabiga ay soo gaartay in quraysh ay yiraahdeen naftooda ay dagaaleen oo yiraahdeen wax aad geysateen lama arko laana ruuxsadii maxamed nabi maxamed abu bakar umar ragii odayaasha aha waa nool yiin haddii ciidan kale soo abaabulayaan wax aad geysateen lama arke mar labaad aan ku noqono aan madiina ugu tagno baabiin markay yiraahdeen hadalka markuu soo gaaray oo warkaas nabiga soo gaaray واتي النبي جنا أو إصدياريه أو أويري يعني إد إد إد كلون راعي كرتاه مجرته إلا ذاتك واحد كقيب قلي مويه واحد قال كيس ذاتك كقيب قلي حتى داوعي داوعها وتوت النبي عليه الصلاة والسلام وهل كأي آذن ما اللي يراد حمراء الأسد أي هل كاس النبي أو فريسته أو تجي ويا مرك ذات كاس نبك مركو كل بعيد بدل أي قط داوع أو هزيمة كسر بعيد بدل حتى أنا مرك اللي يرورنا كان عدد من كده بتجي ناي محايا الوحي رانين إن استيصال نقص ميان أو نجرد جويان أن تجنو ويس ويوذا راعينا هل قف كما هرك أنت حد كقيب كشيء أو دن إلا وح الراعي أو الغد ركنية جابر بن عبد الله أو أسجنا أبيس أو كل رأي قبضها ما دام يسقي عبد الله بن عمرو بن حرام oo Jaabir abihi iyo uu meesha ku shahiiday wuxuu dadkii ku dhintay ah Jaabir markii idan weydiistay Rasuulka Ilaahay aniga ka ma hare laakiin aabahay baa reebay oo gabdhahaas inaan ilaaliyo ugu reebay marka maadaama aabahay ina dhintay anaga aan jihadkan xamra ila asad ku raaco markaas Khalid wa Jaabir loo ogolaaday sida Jaabir kaliya ka soo raacay baa liiraada inta kale waxay ahaayeen dadkii wuxuu ka qayb galay saxaabadii qayb gashay ahay marka dadkii ku raacay xamra ila asad ayaa loo jeeda oo ma aragtay yaani maalinki ahad subaxii ahad ba nabigu uu tagay alayhi salaatu wasalaam wiyan marka dadkaas way dadka ilaahi subxaanahu wa ta'aala ajrkooda uusan dayacayn alladiina kuwi ayuusan ajrkooda ilaahi dayacayn istajaabu ajibay oo aqbalay lillahi yaani da'wata allah ilaahi u yeeristiisi jihaadka loogu yeeray iyo khuruujka bixitaanka oo xamra il asad la aada loogu yeeray war rasuulu rasuulku u yeeristiisa ajibay dadkaas weeyaan goormay ajibeen min ba'di ma asabahu markuu ku dhacay oo asiibay dabadeed alqarxu dhaawaca iyo hazimada iyo jabka markuu ku dhacay dabadeed dadkii ajiibay weeyaan lilladiina dadkii waxa u sugnaaday ay leeyihiin axsanu wanaaga sameeyey oo acmaashooda hagaajiyey camalka daacada ilaahay ku hagaajiyey yacni maaragtay allah ka cabsaday subxaanahu wa tacaala lilladiina dadkii ayuu u sugnaaday axsanuu camalkooda hagaajiyeyo daacada ilaahay ku hagaajiyey oo minhum mu'miniinta ka mid ah wattaqow baqay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mukhaalafadiisa iyo rasuulka khilaafkiisa ka cabsado ka dhowrsaday ayay u sugnaaday oo leh ajrun ajri bay leeyihiin ajriga oo cadiimun weyn tawaab aad iyo aad u weyn ayay leeyihiin الأجر العظيم وحي علمته كفسريا الفوز في الدنيا والنعيم في الآخرة قول أدونك أي قوليستان وعلى قول مر ربك قوليستان هي نعمة آخرة الله سيه أي لو جيدا ويا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين موصول كان موصول كورومبا كبدلنا الذي كوي وي أما وكسفيننا الذين كواسوا الذين كوي مؤمنين تاسو الذين كويا موصول كهر الذين استجابوا ذا سبسنك اما صفة كدقينا ما بدل كدقينا ويا قال لهم اي كويري قال اويري لهم ايقا او كويري الناس ذاتك اي كويري هذين ان الناس ذاتك او قريش ابو سفيان يعيدك او تمشركين تا قد جمعوا وي كل ميين لكم اذين كوحيدين كل ميين الجموع الكثيرة ciidan farabadan bay idin kulmiyeene fakhshawhum ka cabsada oo ka baqa dadkii ku yiri dadkaas way dadka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajrigooda uusan dayacaynin weeyaan dadkaas way marka alladiina qaala lahumun naas annaasu laba macna ba mufasiriintu ku sheegan dad badan oo ragbi oo la soo diray abu sufyaan waa tuu soo diray markuu maqlay maxamed yacni maarata uu soo diray yiri xamra al-asad meesha la yidhaahdo fadhiyaa markii la yidhi maxamed iyo asxaabtiisii ayay abu sufyaan nimanu ciidan buu soo diray ragbi soo socday jamaaco socoto soo diro yiri iga gaarsiiya maxamed maarata ciidan farabadan inaan usoo diyaariyo rabo inaan jirid gooyo ayaan doonayay oon baabashaan doonaya iga gaarsiiya ama in la yidhaahdo culimmadu waxay ku sheegaan hal qof keliya annaasu annaasuda hal qof keliya waa lagu tilmaami karaa hal qof keliya ayaa lagu sheegaa oo ninkaas mar waxay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa Nucaym ibn Mas'ud al-Ashja'i ninkaas soo diray baa la yidhaahdaa Abu Sufyaan ama waxay dhahaan riwaayadka qaar sida Maart ibn Marduya uu sheegayo min xadiidi Abi Raafic wuxuu leeyahay waa acraabiyun min qabiilati Khuzaaca nin rebaadiye ahoo qabiilada Khuzaaca la yidhaahda ka tirsan ayuu soo diray Abu Sufyaan oo yiri iga gaarsii marka ama Nucaym ha la yidhaahdo ama ninka rebaadiye ha la yidhaahdo ama dad badan ha la yiraahdee noocu doonaba dad unbaa u yimid weeyaan alladiina dadkii weeye dadka usa ilaahay ajrigooda dayacaynin qaala lahumun naasu dadkii ay ku yiraahdeen mushrikiinta dadkay soo direen ay ku yiraahdeen ina naasa nabi maxamedi dadkiisa wey ayaa waxaa lagu leeyahay asxaabtii ina naasa dadkii oo qurayshu annaasadan dambe waxa weeye waa abu sufyaan iyo mushrikiintiisii wey ina naasa gaaladii mushrikiintii abu sufyaan uu hogaaminayay qad jamacuu way kulmiyeen lakum idinka waxay idiin kulmiyeen ciidan aad u fara badan aljumuca alkathiiru ciidan badan bay idiin kulmiyeen sidaa ku dhaha markaasay ku yidhaahdeen nabi maxamed asxaabtiisi ee fakhshawhum ka cabsada gaaladaas ka baqa yaan la idin laynin ka hara saasoo kale dhahde awood uma lihdiin yacni maar saasoo kale bay ku yidhaahdeen fainahu laa taaqata lakum bihim nabi maxamed asxaabtiisa intuu yimaadeen hadalka ku yidhaahdeen markii hadalkaa lagu yiri nabi maxamed iyo asxaabtiisa ma baqeen oo warka ma qaateen mise ma aynan cabsanin allah wuxuu leeyahay fazaadahum fazaada qawlka hadalkaas oo la yiri inna naasa qad jamacuu lakum fakhshawhum hadalkaa lagu yiri wuxuu u kordhiyay hum mu'miniintii nabi maxamed iyo asxaabtiisii iimaanan iimaan buu u kordhiyey yaqiin u kordhiyey yacni yaqiin bay ka heleen wey yaqiin iyo iimaan ayuu u kordhiyey weeyaan marka halkaas ahlu sunnaha waxay u daliishadaan iimaanku inuu kordho iimaanku waa ziyaada waana nusqaama taacadu ku ziyaada iimaanka macaasidana iimaanku waa ku nusqaama yacni ahlu bidaca sidaasa ku khilaafsan yihiin murji'ada iyo khayrkeedba taasa ku khilaafsan yihiin weeyaan ahlu sunno marka aliimaanu yasiidu wa yanqus waa madhabka ahlu sunnaha wey nusuustana ay tilmaamaysa weeyaan yacni markuu ilaahay leeyay fi suurati tawba فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إيمان آيات القرآن أكر بها المؤمنين تويا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم يعني ساس وكله مرك إيمان كوا زيادة ننون كوا كردا ويطاعد كوا زيادة نسقان وحون كل نسقام إيمانك وحون كل نسقام معاصد وكل نسقام مؤمنين تي أرنتاس يقين إيمان ببكا كرسدين وقالوا مركاس وحي لهذين حسبنا أنك كافي جينو أحد نقف لني الله الله وي قال كما عفسنين إلهي بان نقف لن سبحانه وتعالى وي حسبنا الله كل جيسا نقف لن إلهي سبحانه وتعالى ونعم وحا وناقيا شيء ونعم له هو وناك سنادي الوكيل الله اللي تلسارته أي النعمة يا شوي المخصوص بالمدح الله أحد مارت أمانت اللي قوني يليه الله وي إلهي با كفالة ديسي أي نعمية لتوي ونعم الوكيل الله الله تلسارته إلهي با نعمية شيء أحد الله تلسارته إلهي با نعمة له هو ناك بدنوية مركب قف إلهي تلسارتي وأمر كيس أقولي تؤتف يدي عند كأت كان كرتاه مجرته ما كقال من قوم كرت مجرته ولذلك إمام البخاري في صحيح العقوة رنا يا عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه نبي يرى عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار إبراهيم أيا يري مركي نار أي دبكي يعني مارت المشركين تي نبي إبراهيم مركو أسنام تودي ججبية دبك أنت وشتان أي دبك كل ذيين أيو نبي إبراهيم وحوير حسبنا الله ونعم الوكيل مكاسا إلهي كبد باري دبكي هو اللي يقولنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم وحبا إيسان قارسين وقالها محمد يعني هذا الكلام وحا وجهه وحا يرى عبد الله بن عباس ويا هذا الكلام سو ارنا يقول ابن عباس وقالها محمد نو محمد نو يري مكي يعني حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نو محمد هذا الكلام سو يري حسبنا الله ونعم الوكيل يعني ما رتي الله بان نغو فلان او ما رتي نعمله وي احد ترسرت لنا سي او نعمله فانقلبوا مؤمنين تي وي سو نقدين وحمراء الأسد دي كسو النقضين بنعمة نعمة ومن الله إلهي حقي كأهاتي أي لسو النقضين وفضل فضل بي لسو النقضين مركا نعمة وحي إليه وحويه العافية عافمات بي إلهي سوسية عدو قوضب السلامة من عدوهم عدو قوضب إلهي كبد بادي شجاعة يكيسي نما يهلان أي قوض داوعه شل لسو جبيه دنعينا كي كدب التقين والنعمة كلوي زيادة الإيمان إلهي سي أجل وين وثواب إلهي أوسي ويا وفضل فضل نوي لسو نقدين ديرات علماء قار فضل وحي إليهن وتجارة بي لسو نقدين لأنه ضدك دحني سجهات كلمتي سجرع سجيا كسعضة فضل إي تجارنا وي لسو نقدين وي الربح بي هلين با إله يعني إليهن كفا سران ويا لم يمسسهم نعمة ديبا لفسري لم يمسسهم ما أوران تابن المؤمنين تي سوء حمي ما أيران تابن وحمي اهو تابتي لما اركو يعني حميده وحلو جيدا وحربي اي دلكي دقالكي اي داوحي مدنا ما اي سنسيبيني بل رجعوا سالمين مما يخافونه وحي يعني سالمين ما يخافونه وحي كبقين ايو كبد باري اي سولابتين ويا واتبعوا وحي راعين رضوان الله على الراد اهانشيهيسي اي راعين مركي الله يا رسولكي سأوي يا رين إلا بحو أقبلتي أي أقبلين رضاها إلهي بالراعين خروج كاس إبحتان كاس كل راعين ويان أما إن رضوان كان إسكع عمله إسكع عمله اللي يراده واتبعوا رضوان الله إله الرادة هنشي يصير راعين فيما يفعلونه وفيما يذرونه وحي سمينا يان وحي كتك يانبا إله الرضيه سكر راعين ويان والله قال لي ذو فضل ديراتسين الله صاحبه وين ديراتسين تو عظيم وين مدء صاحبه ويان إنما ذلكم الشيطان يخوف أورياه إنما ذلكم كي ناس oo waa maxay la soo sheegay inama dadikum ka oo ninka idiin iimaanayo hadalka idiin sheegay way ash-shaytan ka hadu idiin ash-shaytan qawlu shaytan shaytan hadal kiway marka idiin leeyahay inna naasa qad jamu lakum fakhshawhum aya wuxuu yahay waa qawlu shaytan wayan yukhawifu shaytan ku cabsi galiya ay yukhawifukum idinku idin cabsi galinaya يعني قول كيساس بو إذن كعب سجلين يا أولياءه أولياء يسو إذن كعب سجلين يا وقال ذي أوليا مركا يخوفه فعل كخوف اللي هذا لبا مفعوله قاتا مفعول كي هروا قانيه وسو قدرنينا يخوفكم وي أولياءه ذا مفعول كي لباد ويا يخوف أو يخوف أي يخوفكم إذن كأي إذن عب سجلين يخوفكم وإذن عب سجلين idinkoo idin cabsi gelinaya muuminiinti hadalkiisaaso awliyaa oo awliyadiisa idin ku cabsi gelinaya awliyadiisana waxa loo jeeda awliyaa sheytaanka waa kufaarta way gaaladaas idin ku cabsi gelinaya marka waa qowl sheytaane waxba ka jira ma waxba idin kama qaadi karaan wayan marka fala ta khaafuhum hada muuminiinti tihiin sheytaanka iyo awliyaa sheytaan ha ka cabsanina cabsida ayaga male wa khaafuni aniga iga baqabo allah leeyo subhanahu wa ta'ala cabsida aniga kaliya iska leh kaliga iga baqo cid kaleeto yaani maarta ha ka cabsanina wa khafuni aniga kaliga iga baqa maxaa yeelay ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga adoomadiisa u gargaaro aniga cabsida aniga kaliya iga baqa wayo in kuntum hadatihin mu'minina kuwa ilaahi rumaysan hadatihin marka cabsida adoonka yaani maarta mu'minka ah cabsida oo baqa mid ugu wanaagsan la yiraahdo al-khawf al-mahmud wa hal yiraahdo ma hajaza al-abda عن محارم الله عز وجل شيء قفك أدونك كريبو محارمت إلهي وحو ربي حرمي وحا كريبو انتو قفك مركو شيء حرام إنو سمايه أو دونه عبسيدة إلهي وقجوك سدا وحال إلى هذا الخوف المحمود يعني عبسيدة أمان تلهي ولكن وتاسويا والله سبحانه وتعالى أحلم.